بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على أبواب الربا، ولا بد أن نتعاهد أنفسنا جميعا في نوايانا ومقاصدنا، فإن هذا من الأهمية بمكان، والشيطان حريص على يفسد علينا أعمالنا، فكل واحد منا يخلص نيته لله في تعلمه وتعليمه، في حضوره واستماعه وكتابته وسؤاله وما أشبه ذلك، فإن الشيطان يعرض بين الإنسان وبين العمل ليفسده، فيبقى التعب ويذهب الأجر. كل واحد جاء من مكان ومن جهة، واجتمعنا لسماع ما ينفعنا، فيجب علينا أن نخلص ذلك لله عز وجل. وقد كان بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين يكتب الرسالة والكتاب، وفي أثناء الكتابة يمزقه، فيقال له في ذلك: قال فقدت نيتي، كتب فأعجبته الكلمات التي كتبها، فقام بتمزيق ذلك الكتاب أو تلك الرسالة. وبعضهم يصير في الجنازة ثم يرجع، فيقال له: لما؟ قال فقدت نيتي. لا يعني هذا أن الإنسان يفتح على نفسه أبواب الوساوس، فإن الإنسان لن يسلم في أي عمل من الأعمال، لكن متى عرض لنا عارض الرياء وأعجب الإنسان بعمله، فعليه أن يجاهد نفسه وأن يدافع قدر المستطاع، فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ورب عمل صالح يقود صاحبه إلى النار عياذا بالله، ورب ذنب يجر صاحبه إلى الجنة. كيف ذلك؟ يعمل الإنسان الذنب فلا يزال منكسرا، لا يزال معترفا، لا يزال وجلا خائفا، ولا يزال يحدث توبة واستغفارا، فيحمله ذلك أو يجره ذلك إلى دخول الجنة. ورب إنسان يعمل الطاعة فيعجب بها ويرى أنه أحسن من في الباب، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك الموضع وفي ذلك الموطن وفي ذلك الكلام وفي ذلك الذي قام به من أعمال البر، سواء كان متعديا أو كان لازما، فيفسد عليه ذلك العمل ويدخل النار عياذا بالله. فيجب علينا أن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، الفضل لله من قبل ومن بعد، هو الذي هدى، هو الذي أعان، هو الذي يسر، هو الذي وفق. ولو حيل بيننا وبين أنفسنا لا خلي بيننا وبين العجز والضعف والعورة والنقص عياذا بالله، فنتواصى بذلك. فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمراد من العلم العمل، فإن ثمرة العلم العمل. ما الفائدة إذا كنا نستكثر من حجج الله علينا ولا نعمل، ولا يحملنا ذلك على أن نتقي الله عز وجل؟ لماذا شرع الله الصيام؟ لعلكم تتقون. ولماذا الحج؟ ولماذا الصوم؟ ولماذا الصلاة؟ ولماذا الصيام؟ ولماذا يتعلم الإنسان العلم إذا كان لا فرق بينه وبين غيره؟ وإذا كان بعض العامة أخشى منك لله وأتقى منك لله وأعظم وقوفا عند حدود الله وحرمات الله منك، فحينئذ في طلبك للعلم وحملك له خلل. يجب علينا أن ننظر: هل يزيدنا ما نتعلمه وما نسمعه؟ هل يزيدنا خيرا وخوفا وتقوى وتوكلا على الله وثقة به وحسن ظن به، أم أنه ربما نزداد من العلم ونزداد من الكبر ونزداد من العجب ونزداد من الرياء ونزداد من ما يفسد علينا قلوبنا؟ فحينئذ كما قيل: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين، ويعيننا على أنفسنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طيب، وقفنا في الكلام على الربا، أن الربا كما ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى على 3 أقسام: ربا فضل، وربا نسيئة، والربا الذي هو في الدين الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، وكذلك أيضا ربا النسيئة وما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. فلكن هناك من يفرق بين هذا وهذا فيما يتعلق بالصور، لأن ذاك يتعلق بالقرض أو الدين، والثاني الذي هو ربا النسيئة والفضل يتعلق بالأصناف الربوية التي مر الإشارة إليها في الدرس الماضي. طيب، ما يتعلق بربا الدين كما مر بنا له صورتان: صورة هي محل اتفاق، وصورة هي محل خلاف. التي هي محل خلاف كما مر بنا هي قولهم، كملوا ولا طال العهد من الأسبوع الماضي، ضع وتعجل، ضع وتعجل. ما معنى يا عبد الملك ضع وتعجل؟ وانتظر يجيب، يقال له عبد الكريم ضع وتعجل يعني ضع من الدين، لو 100,000 ضع منه وخذ. هذه مثال أو صورة واضحة. طيب، ضع وتعجل يعني عندي لك 100,000، كيف يكون ضع وتعجل؟ يعني إن كان ما في شيء، إن كان الآن عندي 100,000، كيف ضع وتعجل؟ طيب ادفع يعني أغلبه 90 مثلا. يعني إيش معنى ضع؟ يعني ضع من المبلغ، يعني نقص من الدين الذي عندك وسد الباقي فورا، يعني تعجل هات الباقي فورا. عندي 100,000، ولا خلاص 70 أعطيك 70 وسامح 30، ضع وتعجل. وضعنا 30 وسلم 70. معنى تعجل ادفع الكل في نفس المجلس، ما يكون ضع وتعجل خلاص اجعلها 70. طيب إلى متى؟ قال إلى غدا. يا غدا؟ قال ما أستطيع. زد 10 إلى أن ينتهي. لا، هذه محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يجيز مثل هذا، وأن هذا ضرب من ضروب الصلح، وأن هذا ضرب من ضروب الصلح، ويصطلحون على جزء من هذا الدين يسلمه فورا. وهناك من يقول بالمنع. طيب، الصورة المتفق عليها أن يقول أقرضك 100,000 وتسدد 120، أو أقرضك 200,000 وتسدد 250، هذا ربا محرم باتفاق أهل العلم. كذلك أيضا صورة أخرى أن يقول أقرضك 100,000 إلى شهر شعبان، فإذا جاء شعبان ولم تسدد فإما أن توفي وإما أن تربي، يعني وإما أن تزيد. طيب، جاء شعبان ما عندك، قال خلاص كم الذي عندك؟ قال 100,000. قال إذن ننظرك إلى رمضان ويكون عندك 110. جاء رمضان، قال ما عندي، قال ننظرك إلى شوال ويكون في ذمتك 120. جاء شوال ما عنده، قال إلى ذي القعدة 130. وهكذا تكون 100 ألوفا، ويحصل بهذا من الضرر على المقترض الشيء الكثير، لأنه يحمله الحاجة وعدم القدرة على السداد على الزيادة والمضاعفة، وهذا أمر محرم لا يجوز أن يستغل حاجة المحتاج، كما أنه لا يجوز في مثل هذه الصور أن يستغل حاجة المحتاج، يأتي ويقول له ضع عندي رهن، أنت الآن عندك كذا وكذا، فضع الرهن، الباص مثلا رهن، أو الأرض رهن، ثم يقوم باستعمال الباص في المشاوير الخاصة وفيما يحتاج إليه باعتبار أنه رهن. هذا حرام لا يجوز. لو أن الإنسان أخذ هذا الباص مشوار مثلا إلى تعز، إلى صنعاء، إلى ذمار، إلى عدن، إلى أي مكان آخر، يخصم من الدين، يخصم من الدين بسعر المثل، بأجرة المثل التي يأخذها الناس إلى هذا المكان، لا بأس. أما أن يقوم ويستفيد من الباص بهذه المشاوير مقابل أن عند هذا دين، فهذا لا يجوز. هذا القرض الذي يجر منفعة فيكون من الربا. كذلك أيضا الأرض، وهذا موجود في بعض البوادي إلى الآن في شبوة وفي غيرها، يعطي الإنسان، يكون عند الإنسان دين فيضع عنده أرضا، فيقوم هذا ويزرع الأرض ويستفيد منها ويأخذ الغلة دون أن يعطي صاحب الدين شيئا، ويقول متى سددت خذ أرضك، متى سددت فخذ الأرض. هذا أيضا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. كذلك أيضا بعض الناس يأتي إلى شخص محتاج ويقول له شوف هذا المحل، أنا أعطيك هذا المحل تشتغل فيه، تشتغل والبضاعة الذي فيه مجروبها الآن تساوي مليون، سلم لي شهريا 10,000 والأرباح لك، وفي آخر السنة سلم بضاعتي بالمليون. طيب وال10,000 الشهرية هذه مقابل إيش؟ 10,000 كل شهر مقابل ماذا؟ ربما خسر، ربما لم يربح شيئا، فهذا لا يجوز. أو أن يقول له أنا سأعطيك المال تضارب، أنا بمالي وأنت بجهدك، أنا بمالي وأنت بجهدك، ثم الربح والخسارة سواء، الربح والخسارة سواء، يعني يعطيك 100,000 شغلها، أو مليون شغل هذا المليون، والربح والخسارة سواء. إن ربحت 100,000 قسمناها نصفين، وإذا خسرت من المليون 100,000 علي 50 وعلي 50، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. فعلي ضيح، يعني معنى أنه متأكد أنه يجوز. إيش هذا كله؟ ها؟ نعم نعم، أنه يشترك بالربح والخسارة. أيوة، يعني يودف الذي يشتغل عندكم ولا الذي يعني يدخل معكم شراكة؟ نعم. ليش؟ لماذا؟ مليون دفع مليون وهذا خسر 100,000، طيب ايش علي؟ رجع لي مليون و900,000 بس، يعني رجع مليون، اذا الربح والخسارة. اذا هذا خلاف قولك السابق. طيب عندك يا أخانا عمان، شوف فهمت السؤال، فهمت السؤال. الآن أنا صاحب رأس مال، أعطيك مليون ريال شغله أنت بجهدك وأنا بمالي، ثم قلنا الربح والخسارة سواء، يعني لو أنك خسرت 500,000 المليون، خسرت النصف 500,000، أقول عليك 250 وعلي 250 وترجع لي 500,000، يعني تعطيني 750,000 وأنت تتحمل 250 نصف الخسارة. كما أننا لو ربحنا 500,000 فوق المليون، لي 250 ولك 250. السؤال، هذه الصورة تجوز بهذا الذي قلته الآن وأنتم تتعاملوا هكذا يا معشر التجار؟ يقول بصراحة أنت عامل هكذا. ها؟ كيف؟ أيوة، يعني معناه أنه يعني أنه يعني الواقع، يعني الواقع على هذا. هذا ما يجوز الله أصلاً. يعني الآن إذا كان هناك مضاربة، يعني المضاربة هذه، أعيد صورة المضاربة، أنا أحد الطرفين يدفع المال لكن ما عنده خبرة، قد يكون مشغول، قد يكون ما عنده خبرة بالبيع والشراء، ما عنده قدرة على ذلك، والثاني عنده خبرة لكن ما عنده سيولة، ما فيش مال. فصاحب المال يقول طيب نتعاون، أنا أعطيك المال وأنا ما أحسن التجارة والبيع والشراء، ربما أخسر، لكن أنت رجل فاهم وعندك خبرة وفارغ أيضا، فأنا أعطيك مليون أكثر أقل، على أساس أن الربح والخسارة سواء. إذا ربحنا فوق المليون مليون، 500,000 لك و500,000 لي، والمليون حق من؟ حق صاحب رأس المال. يقولون هكذا. هل هذا؟ وإذا خسرنا، لو فرضنا أن المليون خسر المليون كاملا، قال أنا ما أتحمل وحدي، أنا صاحب المليون، علي 500,000 وعلي 500,000 ربح وخسارة، لأن اتفقنا على النص، لو اتفقنا على الثلث نحسب وهكذا. هذه الصورة لا تجوز، هذه الصورة محرمة لا تجوز. طيب إذا كيف يفعل الناس؟ الناس يتعاملون مثل هذا. طيب وليش مثل هذه الدروس إلا من أي صحح ومن أي يرد بعضنا بعضا؟ طيب ما الحل؟ ما هي الصورة الصحيحة في مثل هذا؟ الصورة الصحيحة في المضاربة الذي أحدهما بماله والثاني بجهده، أن الربح يتفقون على جزء مشاع من الربح. ما يقول له مثلا تدفع شهريا كذا، ولا تعطيني كذا وكذا، المليون هذه بآخر السنة تعطيني 100,000 والباقي لك، تعطيني 200,000 والباقي لك، تعطيني 50,000 والباقي لك. هذا لا يجوز، قد لا يربح ولا ريال، قد يخسر، لكن جزء مشاع، يعني الثلث النص، أقول ثلثان لي من الربح وثلث لك على النص، العكس ثلثان لك وثلث لي على ثلاثة أرباع وربع حسب ما يتفقون، لا بأس، المهم جزء مشاع. المشاع هذا نصف ربع ثلث ثلثان، إن كثر، إن كثر الربح فالثلثان كثير والنصف كثير، وإن قل الربح فالثلث قليل والنصف قليل والثلثان قليل، لكنه غير محدد. فإذا حصل خسارة فالخسارة على صاحب رأس المال، أنا خسرت مالي وهذا خسر جهده، هو تعب ضيع الوقت سنة سنتين ضاعت هباء منثورا. طيب سيقول لك إذا أي واحد ربما يأتي يقول لك أنا خسرت وأنا استفدت إذا. طيب أنت ما تدخل مضاربة إلا مع شخص أمين، مع شخص تعرفه، مع شخص تثق به. لو فرضنا أنه فرط، هذا باب آخر، إذا حصل منه تعدي أو تفريط، كل من جاء عنده يدين قال لا بأس سلفني، قال سلف تفضل، جئنا إلا نصف المحل نصف التجارة ديون. طيب من هم؟ قال أعرف صورهم، لو حصلوا بالسوق أعرفهم. كيف هذا؟ يعني أن تقرب أناس ما تعرفهم، وربما ما تعرف إلا الصورة، وكم هي الصور؟ 100 ولا 500 ولا أكثر ولا أقل، أن تقرضهم، هذا مفرط يتحمل، هذا باب آخر. لكن الكلام على إنسان بذل جهده وسعيه، يحصل للإنسان ربح يحصل خسارة، فإذا حصلت خسارة فيتحملها صاحب رأس المال، الخسارة في ماله وفي جهد العامل، وفي جهد العامل. ما يأتي أيضا يقول لك طيب هذا يشتغل يزيد يعطيه راتب، طيب كيف يشتغل تعطيه راتب؟ وإيش المضاربة إذا؟ تعطيه راتب يكون من الربح، وإذا حصل خسارة يدفع. يعني لو فرضنا أنه قال أنا أريد أسحب، أنا عامل لكن أسحب مصاريف لأهلي، قلنا تسحب مصاريف تسجلها وتقيدها، يكون من نصيبك في آخر السنة من الربح. الآن الربح طلع مثلا مليون، وأن قد سحبت 200,000 بقي لك 300,000، سحبت 300,000 بقي لك 200,000، سحبت 400,000 بقي لك كم؟ 100، سحبت 600,000 بقي عندك 100، باقي عندك مين؟ خسر الكل سلم الذي سحب هويش. فالمهم أن المضاربة على هذا، المضاربة على هذا صححوا يا معشر التجار، نسأل الله السلام والعافية. لكن الواقع إذا كان الإنسان قد دخل في مثل هذا فيصحح، وعلى قول أهل الزمار وليس الرجل من أي يصطبل، وإحنا ليش الدرس، الدرس هذا ليش من أي يكون عندنا يعني نور، يكون على نور ويكون على بصيرة، ويعرف الإنسان الذي له ويعرف الذي عليه، ولا يزال الإنسان يتعلم يوما فيوما، ولا زال يستفيد شيئا فشيئا، ويكون على فائدة. وقد كان بعض السلف وينسب إلى ابن مسعود قال إذا لم يكن عندك علم بالطلاق والمواريث والحج فما الفرق؟ فبماذا فضلت أهل البوادي؟ يعني أنت أحسن من أهل الأرياف والبوادي بإيش؟ لا عندك في مسائل الطلاق تعرف حكمها حد، ولا تعرف في الباب الثالث الذي هو إيش؟ في الفرائض. قلنا نسيته الآن، مشكلة. فقال إذن بماذا فضلت على أهل البوادي؟ هذا يقال طالب العلم. يعني أما ما يتعلق بعامة الناس، المطلوب ما يجب علينا، ما أوجبه الله علينا أو حرمه الله علينا، يجب علينا جميعا متعلم ذكر وأنثى عام وطالب علم أن نتعلمه. بقية الأشياء فروض الكفاية، يعني أحكام الطلاق ومعرفة أحكامها على طلاب العلم وأهل العلم، المواريث كذلك، مسائل الحج كذلك. لكن إذا كان طالب العلم لا يحسن مثل هذه الأبواب، فبماذا فضلت على أهل البوادي كما قال بعض السلف وينسب لابن مسعود؟ إذا كنت ما تحسن لا أبواب الطلاق ولا أبواب الفرائض ولا أبواب الحج، فبماذا كنت مفضلا على أهل البادية وأنت طالب علم؟ وأنت طالب علم. فعلى كل حال، فهذا النوع من الربا الذي هو فيما يتعلق بالدين. وإذا كان هناك قرض يجر منفعة فإنه من الربا، فإنه من الربا. أنا أقرضك 100,000 وعندك باص كل شوية، لكن لو سمحت الصباح شلي الأولاد مع طريقك بس على الطريق المدرسة، أخذهم وبدون مقابل، وهذا مسكين يعني لو تأخروا لا شيء، قال كما كم باقي لآخر الشهر، هذا إذا ما أخذ الأولاد، وإذا أخذهم قالنا سهل الحمد لله الدنيا، أنا أقدر الظروف وأقدر الحال متى سيسر لك. إن أخذ الأولاد، لو ما أخذهم قال كم إحنا اليوم بالهجري كم باقي، فأنا ناسي ذكرني. فهذا قرض جر نفعا فإنه ضرب من ضروب الربا، لا يجوز. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر حديثا في السلسلة، وذكر واقعة له في من كان قد شفع شفاعة، من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقد اقتحم بابا من أبواب الربا. أنت الآن توسطت لشخص في شيء معين، سواء في دائرة حكومية أو في غيرها، قام هذا الشخص أثر هذا عليه، جاء وقال لك تفضل هذا، يعني هذه قارورة عسل أو سمن أو هذا قرطاس تمر أو خذ هذا الشيء المعين، أعطاك شيء مقابل أنك شفعت له. الشيخ الألباني ذكر الحديث وأن هذا ضرب من ضروب الربا. قال وقد شفع لشخص شفاعة فجاءه بجالون زيتون، جالون زيتون هدية للشيخ الألباني، قال فرددته إليه وذكرته بالحديث، ذكره بهذا الحديث، قال له هذا لا يجوز، لأن هذا مقابل صنيعة وفعل معروف. لذلك أبواب الربا تحول بين الناس وبين فعل الخير، بين الناس وبين المعروف. يكون الإنسان يقرض وهو منتظر إيش الذي يعود عليه، ما الذي، ما المردود الذي سيكون له. حتى أن بعض أهل العلم قال إذا تصدقت على فقير أو مسكين أو أعطيت زكاتك لمصرف من المصارف، لا يقول لك تفضل لا تنسني، لا تنسني من صالح دعائك بارك الله فيك، أدعو الله لي. أنت الآن طلبت على الشيء الذي أوجب الله عليك مقابل وعوض، خله يدعو من نفسه، وإن لم يدعو أنت فعلت شيئا واجبا عليك. لكن ما تأتي وتقول خذ هذا وأدعو الله لي، أدعو الله لأولادي، أدعو الله لأهلي، أدعو الله لفلان، فأنت بذلت شيئا واجبا عليك وهو الزكاة، لا تنتظر مقابل ذلك منه. لكن هو في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب لو قال أنتم قبل أن تقولوا توسط له ما أرضى يأخذ زيتون، وهذا أراد أن هذا مقابل المعروف مكافأة، يقال عام مخصوص في هذا، كافئ كل أحد، لكن في باب الشفاعة هذا الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني هذا عند من أخذ بتحسين الحديث، فيكون قد أتى بابا من أبواب الربا ولا يجوز له ذلك. طيب من أخذ بتحكيم الشيخ الألباني عمل به. فأم طالب علم إن كنت تأخذ مثل هذا الحديث، الحديث حسن. فإذا كان الإنسان مؤهل للنظر في الأحاديث وينظر، قد يوافق الشيخ الألباني قد يخالفه باعتبار أحكامه على بعض الرواة، باعتبار بعض قواعد الجرح والتعديل التي ينبني عليها التصحيح والتضعيف، هذا أمر آخر. طالب العلم فيجتهد لنفسه، على أنه ما نستطيع في كل باب وفي كل مسألة تأتي إلى الأحاديث. كم من المسائل ما هناك ما يتسع الوقت لتبحث كل حديث، نرجع نقلد الشيخ الألباني. وأحيانا قد يتسع الوقت فنبحث، أحيانا يكون هناك شك في حديث معين ننظر، لكن أحيانا تحتاج أن تمشي في بعض الأبواب، ما تستطيع، ما يسعك إلا هذا. وكثير من أهل العلم على هذا، لكن الحديث الذي حصل عندك شك، أو نظرت مثلا في الإرواء أو في الصحيحة، ونظرت في الطرق التي ذكرها الشيخ الألباني وفي حكم وقد ذكر الحكم، فهذا له باب آخر لطالب العلم المتأهل. طيب، بقي معنا ما يتعلق بالربا، القسمان الباقيان، ربا الفضل وربا النسيئة. مر بنا أن العلماء يقولون إن ربا الفضل حرم من باب تحريم الوسائل، وبعضهم يقول من باب سد الذرائع، وأما ربا النسيئة فإنه محرم من باب تحريم الغايات. ولذلك اتفق العلماء واجمعوا على تحريم ربا النسيئة، واختلفوا فيما يتعلق بربا الفضل. ربا الفضل فيه خلاف، الذي هو دينار بدينارين، كيس مثلا صاع من البر بصاعين من البر، وإن اختلف النوع، الجنس واحد لكن النوع مختلف، بر بلدي وبر تايلندي، صاع تمر جيد بصاعين من الرديء. هنا خلاف بين أهل العلم في هذا، ابن عباس يخالف ويجيز، ابن مسعود كذلك، ابن عمر كذلك، وإن كان ابن عمر قد صح عنه الرجوع. والشيخ الألباني في الإرواء ذكر أنه قد صح عن ابن عباس أنه رجع. يبقى معنا ابن مسعود، ويبقى معنا عطاء، ويبقى معنا آخرون يقولون مثل هذا. نعم، الأحاديث تدل دلالة صريحة واضحة على أن ربا الفضل أنه محرم وأنه لا يجوز. دل على ذلك عدد من الأحاديث، منها حديث عبادة بن الصامت وغير، وحديث أبي سعيد وغيرها من الأحاديث، وحديث بلال وغيرها، كلها تدل على أن ربا الفضل محرم كما أن ربا النسيئة محرم. لكن ربا النسيئة دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، وربا الفضل محرم بالسنة وقول أكثر أهل العلم، والمسألة محل خلاف بين العلماء. الذي يقول بربا الفضل أنه جائز، الدرهم بالدرهمين، وعلى هذا في أبواب البر والشعير وفي غيرها من الأبواب يتسع الخرق على الراقع في مثل هذا. الأحاديث واضحة وصريحة في أن هذا النوع من الربا لا يجوز. طيب، ربا الفضل يكون في جنس واحد من الأجناس الربوية، أن يبيع بعضه ببعض، أن يبيع بعض الأصناف الربوية ببعض متفاضلا يدا بيد، هذا ربا فضل. فإن كان متفاضلا مع التأخير فهو ربا فضل وماذا؟ ونسيئة. جمع بينهما، بين ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد، بر ببر، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة. فإذا باع ذهبا بذهب متفاضلا مع التقابض فهذا ربا الفضل، ولا عبرة بكون هذا جديد وهذا قديم، هذا مكسر وهذا غير مكسر، مثل ما يحصل عند تجار الذهب. يأتي إليه الشخص بذهب قديم، يقول أنا أريد أستبدل أشكال جديدة، وكثير من النساء تتابع الموضات والأشكال، ويعني أنواع معينة، أشكال معينة، يكون عندها ذهب قديم سواء مكسر أو غير مكسر، فيقال، يقول هذا الصائغ هذا الذهب مقداره 100 جرام. تقول طيب تريد تستبدل هذه الأشكال الجديدة، فيقول مقابل هذا 95 جرام. طيب والخمسة الفارق أو جرام أو نصف جرام أو أكثر أو أقل؟ يقول هذا مقابل التصنيع، مقابل العمل، هذا مكسر وهذا سليم، هذا قديم وهذا جديد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. وقال ولا تشفوا. المهم لا يكون هناك زيادة. حتى لو فرضنا أن هذا الذهب عيار 21 100 جرام يقابله 120 جرام عيار 18، مع أن قيمة هذا أكثر من هذا، هذا أيضا لا يجوز. إما 100 جرام 100 جرام يقول طيب فرق، هذا غالي وهذا رخيص، هذا خالص وهذا الشوب فيه أكثر، لا يجوز. المخرج من ذلك والحل بيع ما عندك مكسر قديم عيار 18 عيار 14 أكثر أقل، بيعه ثم اشتري بالفلوس التي معك، اشتري ما شئت. إن شاء الله ما بعت 100 جرام ما اشتريت بها إلا 50، ما عاد إلا 70 إلا 80، لأن هذا فرق. الآن أنت الآن بعت واستلمت الثمن ثم تقوم تشتري ما شئت بنفسك. وهكذا أيضا في التمر، وهكذا أيضا في البر، وهكذا أيضا في الشعير إلى آخره. فربا الفضل يكون أن تبيع ربويا بجنسه متفاضلا. الربوي كالبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. تبيع واحد من هذه الأصناف بمثله متفاضلا ولو اختلف النوع، يعني جنس واحد لكن اختلف النوع، كما مر بنا في الدرس الماضي. الذهب جنس لكن عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14، أنواع خليجي غير خليجي، فهذه أنواع. كذلك أيضا ما يتعلق بالتمر، ما يتعلق بالتمر، فعجوة، سكري، خلاص، روثانة، برني، وما أشبه ذلك، أنواع لا أول لها ولا آخر، كثيرة جدا. فلا يجوز أن تبيع شيئا بشيء إلا مثلا بمثل، من حيث المقدار، الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، مثلا بمثل ولو اختلفت الجودة. فحينئذ إذا كان صاحب النوع جيد لا يرضى أن يقابله بمثله من الرديء، لأن هذا يساوي بالقيمة أضعاف هذا، فالمخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذا هو المخرج وهذا هو الحل. فإذا ربا الفضل يجري في الجنس الواحد إذا بيع ببعضه متفاضلا يدا بيد، متفاضلا يدا بيد. ربا النسيئة يجري في الجنس الواحد إذا كان إلى أجل، وإن لم لو سمحتم، قد قلنا لكم في الدرس الماضي وضاق ابن سيدهم، لو سمحتم انتبهوا، نحن في باب الربا. ربا الفضل يجري في بيع الربوي الذي هو جنس واحد كالذهب أو الفضة أو التمر أو البر ببعضه، بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، إذا كان يدا بيد متفاضلا فهذا ربا إيش؟ ربا فضل، يجري فيه ربا الفضل. إذا كان مثلا بمثل إلى أجل فإن هذا ربا إيش؟ فإن هذا ربا إيش؟ مثل منو قال فضل؟ واحد منهم يقول فضل، ولا فضل ولا علي. طيب الآن إذا كان الجنس واحد ولكن لم يحصل التقابض، يعني جرام ذهب باع جراما من الذهب بجرام إلى أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل، هذا ربا إيش؟ ربا نسيئة. طيب لو أقرضه 10 جرام من الذهب إلى بعد سنة بعشرة جرام، هذا ربا إيش؟ طيب أعيد، أعيروني أفهامكم وأذهانكم، وأنا أعيد وأنتم قبل الجواب فهم السؤال كما يقال نصف الجواب. قد مر بنا فائدة في الدرس الماضي أعيدها من جديد. أنا أخاف أن كل أسبوع نكرر مكانك سر، فنريد أن نمشي، لكن نمشي بعد فهم، يعني إذا فهمنا نمشي. قد مر بنا أن ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وغير هؤلاء نقلوا الإجماع على أن اختلاف الصيغة يؤثر في هذه المعاملة. إذا اختلف العقد اختلفت الصيغة اختلف الحكم، يختلف الحكم. فرق بين دين وبيع، هذا له حكم هذا له حكم. لو قال بعني درهما بدرهم إلى أسبوع إلى بعد يوم إلى بعد سنة أكثر أقل، المهم إلى أجل ولو إلى ساعة، بعني 10 جرام ب10 جرام إلى بعد العصر وهم الصباح إلى غد وهم في العصر قال إلى الليل، ب10 جرام ما أزيد ولا أنقص، 10 جرام ب10 جرام مثلها وزنا بوزن، نفس الجرام ونفس العيار، يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده مشكورا، ما علينا، بس يقول لي بس يرفع يده بس، وأنا أعرف أنه معناه أنه عند الجائزة. 4 قليل. طيب الذي يقول لا يجوز يرفع يده، طيب في ناس ما رفعوا يدهم لا أول ولا ذا الحين، يعني إيش يعني متوقفون. طيب على كل حال هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا إيش؟ يدا بيد. هذا الآن أخر، هذا أخر، فهذا ربا. صورة أخرى انتبهوا قبل الجواب، رجل قال لآخر صاحب محل ذهب قال له لو سمحت أقرضني 10 جرام أو 20 جرام وأنا أردها لك بعد أسبوع أو بعد شهر، أردها لك 10 جرام مثلها، يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول لا يجوز يرفع يده، الذي يقول لا يجوز بس يرفع يده، ما يقعش هكذا، هكذا نص يعني واحد ونص، هكذا واحد كامل يعني. الآن قد مهدنا قبلها وقلنا أئمة نقلوا الإجماع على أن اختلاف الصيغة والعقد يأثر في الحكم، البيع شيء والدين شيء آخر. طيب ما أحد منكم يقترب من زوجته 10 جرام ذهب ولا 20 ولا 30 ولا من أمه ولا من أخته ثم تسدد بعد وقت؟ القرض جائز إجماعا، إذا اقترض قرض سلف جائز، بيع لا يجوز، القرض جائز البيع لا يجوز، لأن القرض مبني على الإرفاق والتيسير والتسهيل والإعانة، ولم يزل الناس من أيام رسول الله إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والناس يقترضون، يقترض بعضهم من بعض. طيب كيف كانوا يدينوا من قبل؟ دراهم ودنانير وغيرها، لكن لا بد أن يكون عند السداد تسدد مثل ما أخذ. ما يحتال بعض الأزواج على زوجاتهم، بعض الأزواج محتال يأخذ منها يقول أنا أحتاج 100 جرام، أخذ 100 جرام وذهب باعها في السوق، باع 100 جرام مثلا بمليون، قال لا شوف يا بنت عمي عندي مليون، قالت لا أعطيتك 100 جرام، قال لا أنا بعت لها بمليون، أكتب ليش الآن سند عندي وفي ذمتي 1,000,000 ريال للحرة فلانة بنت فلان، زاد يعني يشبحها يفعل لها يعني الحرة الكريمة يعني وفعل لها 4 ألقاب 5 ألقاب من أجل انتلص من الدين. هذا لا يجوز. أنت اقترضت من الحرة بنت عمك هذه 100 جرام، تسند 100 جرام، لأن 100 جرام بعد سنتين 3 4 لو كتبت 1,000,000 ما عاد تشتري بها ولا 50 جرام، ربما أقل. فأنت اقترضت جرامات، والمرأة لا بد أن تفهم هذا، إذا أراد زوجها يقترض منها ذهب تقول له اذهب إلى الصاغ وزن الذهب هذا، شوف كم جرامات وعندك جرامات، أعرف جرامات، يقع رخيص إلى غالي جرامات. كذلك أيضا البعض قد يقترض من غير سعودي أو دولار، يقول له أقرضني 1,000 دولار، أقرضه 1,000 دولار، ذهب إلى الصراف صرفها بكم 1,000 دولار؟ قال له 200,000، 300,000، 400,000، أكثر بأقل جاء وقال شوف صرفتها 400,000 مثلا فعندي لك 400,000. هذا لا يجوز. أنت اقترض بالدولار تسدد بالدولار، إلا أن يقول له أنا أريد يمني أنا ما أريد دولار، قال ما عندي إلا دولار، قال أنا أذهب أنا وكيل لك أخذ الدولار إلى الصراف أصرف وآتي أسلم لك أنا كوكيل لك. قال له طيب ذهب صرفها قال تفضل هذه 400,000 هسلفني 400,000 أنا شي يمني أنا ما أريدها بالدولار أنا أريد يمني أنا الآن وكيل لك بالصرف هذا لا بأس. لكن ما يأتي يحتال عليه غشيم ما يعرف أو يحتال على امرأته أو أمه أو أخته قال أنا وكيل لك أنا أحتاج مليون قالت ما عندي إلا ذهب قال خلاص أنا أسير أبيع الذهب وسلم لك المليون ثم أقترض منك المليون. هي لو عرفت ما فعلت مثل هذا. فلا أنت الآن يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحب نفسه. أترضى من هذا لنفسك؟ الجواب لا. كذلك يكون شخص عنده وهذا يحصل عنه الأسئلة كثير وهو يتعلق ببابنا الذي نحن فيه الآن. من الناس من يكون مغترب قبل 20 سنة أو 10 سنوات ببعض دول الخليج اقترض من غيره 10,000 سعودي 20, 30, 40 أكثر أقل وسكت الطرف الأول سكت والطرف الثاني سكت. الآن ارتفع الصرف جدا جاء صاحب الدين يطالب قال سددني. قال أنا تلك الأيام كان 1,000 ب1,300 أنا ما صرفت إلا بهذا سددك بهذا. قلنا لا يجوز سدد سعودي كما استلم سعودي أو إذا أردت يمني سددها بصرفها اليوم يمني إن كانت كاملة فكاملة. لو قال أنا ما عندي إلا عندي لو 20,000 أنا أريد سدد 10,000 قلنا سدد مقابل 10,000 بصرفها اليوم يبقى في ذمتك 10,000 ما يقول 10,000 مقابل الآن مقابل مليون وأنا عندي 20 هذا مليون وباقي عندي لك مليون. لا باقي عندك 10,000 ربما بعد يعني مع التردي والسقوط السحيق الذي يعانيه اليمني المغلوب على أمره ربما بعد أيام الله أعلم كم يكون فقد يصل إلى ضعف مثل هذا أو أقل أو أكثر. فنسأل الله له الثبات. فالمهم أو يرجع وراء قليل يعني يرهق الناس أرهق الناس بالذات الموظف وصاحب الدخل المحدود هو المطحون في مثل هذا. المغترب ما عليه شيء التاجر ما عليه شيء لكن الموظف يستلم باليمني يرتفع السعودي رفع الأسعار وهو راتب وراتب فهو المطحون في مثل هذا. على كل حال عندك سعودي عندك يمني عندك دولار عندك أي عملة أخرى جاء وقت السداد بعد سنة بعد 20 سنة بعضهم كاتب مهر للحرة بنت عمه عنده 60 ريال ورقة جمهوري مهرها وهي محتفظة بالورقة هذه ومكتوبة الورقة وكل شوية يقول أي مهري. طيب كم مهرك؟ قالت 60 ورقة جمهوري. هل تفضلي ورقة جمهوري اشتري حبة شوكولاتة بالورقة الجمهورية هذه. طيب ورقة جمهوري هو هذا ورقة جمهوري فما في إلا هذا. تقول طيب كم كانت من قبل؟ كانت من قبل تشتري الظهار إن شاء الله ما اشترت الظهار وأربع شوارع أخرى أي نفع الله ما معنى إلا هذا. فمكتوب على هذا مكتوب هكذا مكتوب بالجنيهات مكتوب بالجنيهات مكتوب بالفرنسي الريال الفرنسي الماريا تريزا الماريا تريزا سلم ماريا تريزا فرنسا. فبالذهب بالذهب بالعملة الأخرى بالعملة الأخرى. فإذا جاء يسدد بعملة ثانية فيسدد بعملة ثانية إن كان سيسدد المبلغ الذي في ذمته كاملا بالعملة الأخرى سلمه كاملا بصرف وقت السداد. إن كان سيسدد النصف فيسدد النصف ويبقى النصف بتلك العملة في ذمته إلى وقت السداد. ما يأتي يقول الآن يعني هو الصرف اليوم بكذا خذ هذا نصف والباقي عندي نصف بالريال اليمني. لا يسدد على هذا الحال. على كل حال ربا الفضل يجري في بيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد هذا ربا فضل. فإذا كان غير متفاضل لكن إلى أجل باع ربويا بجنسه إلى أجل متماثلا فإن هذا ربا إيش؟ ربا نسية. باع ربويا بجنسه متفاضلا إلى أجل فهذا ربا إيش؟ فاضل ونسية. إذا باع ربويا بجنس آخر جنس بجنس يعني بر بشعير متفاضلا فالشرع أجازه متفاضلا إذا كان يدا بيد. فإذا كان إلى أجل فإن هذا إيش؟ كيس بر بخمسة كياس شعير إلى شهر، هذا ربا فضل ولا نسية؟ قالوا لا فضل ولا نسية، هاتنا ما نشرب نشفوا ريقي هؤلاء. ها كيس شعير بثلاثة كياس بر إلى شهر، إيش هذا يسمى؟ من هذا الذي يقول لا فضل ولا نسية؟ من هو؟ وشربنا من تحت رأسه؟ يعني إذا اختلف الجنس يعني بر بشعير يجوز أن يتفاضل إذا كان يدبيل، إذا حصل تأخير فهذا ربا نسيئة فقط، لأن التفاضل جائز أصلا، التفاضل فيه جائز، لكن إذا حصل التأخير فهذا ربا إيش؟ نسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت، انتبه معي، قال إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بيعوا كيف شئتم يعني كيس حتى بعشرين كيس. طبعا هذا خلافا للإمام مالك رحمه الله في باب البر والشعير فقط، فإنه يرى أن البر والشعير جنس واحد، يعني عند الإمام مالك يجوز أن تبيع لا يجوز أن تبيع كيس بر بكيسين شعير يدا بيد. لماذا يا خان سمير؟ لأنه من جنس واحد، وإذا كان من جنس واحد فما الإشكال؟ كيف لا يكون مختلف؟ أنت الآن تجيب على مذهب الإمام مالك ولا على مذهب الجمهور؟ أنا سألتك على مذهب الإمام مالك. عند الإمام مالك الآن هل يجوز أن تبيع كيس بر بكيسين شعير، يعني قدح بر بقدحين شعير؟ عند الإمام مالك لا يجوز. لماذا؟ خلوا يجيبه. يعني لأنه يعد البر والشعير جنس واحد، وحينئذ زاد الجنس، يعني كأنما باع قدح بر بقدحين بر. عند الإمام مالك إذا بعت قدح بر بقدحين شعير كأنما بعت قدح بر بقدحين بر، لأنه يرى أن البر والشعير جنس واحد، فحينئذ لا يجوز عنده التفاضل فيه. لكن قدح بر بعشرين صاع تمر يجوز أو لا يجوز عند الإمام مالك؟ عند الإمام مالك عند غيره جائز. عند بعض أهل العلم يقولون إذا تقارب الجنس فإنه كالجنس الواحد، قالوا مثلا البر والشعير متقارب، التمر والزبيب متقارب، فاعتبروا كالجنس الواحد، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا. الحديث واضح، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن إذا اختلف الجنس جاز التفاضل واشترط التقابض، إذا اتحد الجنس جاز، إذا اتحد الجنس جاز في حيث فيه جاز، فيه هل فيه جاز؟ ما فيه. إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب إيش؟ التقابض. فإن حصل التفاضل فهذا ربا الفضل، فإن حصل مع التفاضل التأجيل فضل ونسيئة، فإن حصل التماثل مع عدم التقابض فهذا ربا نسيئة. إذا اختلف الجنس مع الزيادة والتأخير، اختلف الجنس بر وشعير ذهب وفضة، اختلف الجنس مع الزيادة والتأخير نسيئة فقط، لأن التفاضل في هذا أصلا جائز، التفاضل فيه جائز، لكن لا يجوز فيه ماذا؟ لا يجوز فيه التأخير، والتأخير قد حصل. لا ما يجوز هذا، هذا هو الذي لا يجوز. طيب والفلوس هذه مقابل إيش؟ ما هو هذا، هذا الذي لا يجوز. هذا الآن الزيادة لا تجوز، هذه الزيادة هل حاصل يعني يقول لك مقابل العمل، مقابل التصنيع، مقابل كذا، هذا لا يجوز. ما المخرج من هذا؟ بيع ما عندك، بيع ما عندك واشتري شراء مستقلا جديدا. لا يعني لا يقبضه، ماذا كان اشترط انه لا بد يبقى الزبون عنده؟ لا ذي حيلة. نعم ارفع صوتك. لا هذه مسألة ثانية، يعني الآن أرجو الانتباه، يعني لو كان أنا بمليون وأنت بمليون وفتحنا محل، أنا ما علينا سهل، أنت يعني لأنك تجيب سيارة تدور عني ما بلاش تمثل بالسيارة، نمثل بسيارات، فتحنا معرض أنا سيارة وأنت سيارة وضعناها بالمعرض، حصل خسارة علي وعليك، ربح لي ولك، لأن رأس المال من الطرفين. الكلام الأول على أن طرف دفع رأس المال والطرف الثاني ما بش معه شيء إلا الجهد، خلاص هذا جائز، طالما أنه أنت برأس مال وأنا برأس مال. انتبه لي على الصورة الأولى. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا، وبعدها بعد العشاء يأتي وقت الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب أولا محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، وذلك في المسجد، في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، علما أن فيه مسجد خاص للنساء. طيب السؤال الأول، سؤال أخينا محمد يقول: إذا اقترض الشخص من امرأته مثلا 10 جرامات من الذهب أو 20 جراما أو 50 جراما أو أكثر أو أقل، ثم عند السداد رد الجرامات التي في ذمته وزاد من نفسه 2 جرام 5 10 أكثر أقل بدون شرط، بدون أن تشترط عليه لا عند السداد ولا تشترط عليه، لم تشترط عليه عند السداد ولا كذلك أيضا اشترطت عند القرض، فهذا لا بأس به. إذا كان الإنسان اقترض من امرأته 20 جرام وعند السداد أعطاه 25 بدون أن تشترط عليه ذلك من قبل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قضاء، فيكون هذا من باب الإحسان، وطالما أنه غير مشروط لا شيء في ذلك، بل هو مأجور على ذلك، وهذا من مكارم الأخلاق، أن الإنسان إذا اقترض فأعطى من أقرضه وزاده فلا بأس بذلك، طالما أنه غير مشروط لا لفظا ولا عرفا. يقول: رجل طلق طلاقا معلقا ثم نسي ففعل ما علق عليه الطلاق ففعله، يعني قال لامرأة، قال مثلا: إن دخلت بيت فلان فامرأتي طالق، ثم نسي ودخل، أو قال: إن أكل الشيء الفلاني فامرأته طالق، إن لبس الثوب الفلاني فامرأته طالق، ومحض التعليق، يعني ما قصد الحظ والمنع، إنما قصد تعليق الطلاق بذلك الشيء إذا حصل، ثم فعله على سبيل النسيان. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه لا يقع طالما أنه نسي فعل ذلك النسيان، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. فالخطأ مرفوع وحكمه والنسيان، لكن إذا كان فيما يتعلق بالحقوق التي لآدميين فهذا أمر آخر، فإن الخطأ يرفع الإثم فيما بينه وبين الله، لكن إذا نسي وأتلف شيئا لغيره أو تلف حق لغيره فإنه يضمنه. طيب: رجل طلق امرأته طلاقا معلقا وفي بيت أبيها وقال لها: إن لم ترجعي إلى بيتي فأنت طالق، فمضى على ذلك 8 أشهر ولم يراجعها، وهي الآن رجعت وهي في بيت زوجها، فما العمل؟ عند أن قال لها وهي في بيت أبيها: إن لم ترجعي فأنت طالق، يعني خلال كم؟ هل حدد؟ هل قال لها مثلا: إن لم ترجعي هذا الشهر هذا الأسبوع، هذا اليوم، هذه السنة. إذا كان قال إن لم ترجعي ولو بعد 20 سنة فأنت طالق ورجعت بعد سنتين لا يقع الطلاق. إذا كان قال إن لم ترجعي يعني هذا الشهر فأنت طالق ولم ترجع إلا بعد 3 أشهر وقع الطلاق، وقع الطلاق. فهذا السؤال يحتاج إلى إيضاح ماذا أراد بهذا الكلام. طيب بعض الخط غير واضح. طيب ها إذن تفضل هات اقترب. تفضل السلام. أنت الآن لما قلت لها إن لم ترجعي فأنت طالق خلال كم؟ لا الرجل الذي طلق قال هذا الكلام هو قال لها إن لم ترجعي حالا حالا فأنت طالق ولم ترجع إلا بعد خلاص طالق بعد 8 أشهر روحها يعني روحها من عمي يعني من عمي والحلم هو معه هو وهي في البيت خلاص هذه وقع عليها الطلاق من ذلك الوقت الحلم عليه مشكلة المشاكل هذه الآن هذا يعني فعل عن مشكلة يعني اكس اكس اكس اكس لا يعني ايش يعني معنى هذا الكلام ان هذا الرجل الآن اذا قال لها هذا الكلام ولم ترجع الا بعد وقت طويل ينظر لانه الآن قال ان لم ترجع حالا يعني في ذلك الوقت لم ترجع وقع الطلاق حينئذ اذا كانت حائلا يعني حائض غير حامل قد مضت العدة وانقضت ولم يراجعها في ذلك الوقت ثم بعد ذلك جاء أخوها وردها ردها على أساس صارت أجنبية الآن صارت أجنبية عنه إذا كانت آيسة أو صغيرة إما صغيرة لا تحيض أو آيسة قد انقطع عنها الحيض فتنقضي عدتها 3 أشهر إذا كانت حاملا في الأشهر الأخيرة ووضعت ما في بطنها وهي في بيت أهلها قد انقضت عدتها أيضا إن كانت في الشهر الأول وردها ولا زالت يعني في حال الحمل لا زالت في حال حملها لا زالت في العدة لكن يحتاج إلى أن يراجع ولا بد من يعني هذا الوطأ الذي حصل قد يحصل وطأ حصلت معاشرة ولم ينوي المراجعة لم ينوي المراجعة ما يحصل مراجعة بذلك ما تحصل مراجعة نعم من أهل العلم من يقول المراجعة بالوطأ مع النية بدون كلام الشوكاني يقول رجع دوابية رجع الدواب حميرة لكن يعني إذا كان يعني حصل مع نية حصل الوطء مع النية نية المراجعة حصل المراجعة لكن هذا لا نوى ولا تكلم ولا ندري إيش الذي حصل مثل هذا ولذلك قلنا هذه مشكلة يعني كبيرة لا أنا قد سألتم أسئلة كثيرة من هذا الجانب لكن الرجل قال بعد 8 أشهر روح طيب بعد سنة قلت له أراجعك بعد شيء بعد عقد جديد خطبت يعني خلاص هذا الآن يجهل ما علينا من جهل يجهل ذلك يعني ما علينا يعني لا يجعل جهل أو حجة علينا ما فيش توبة الآن يعني شيء مثل هذا يعني مش معنا كل واحد يصلح سيارته الآن هذا يعني أحكام شرعية ترتب عليه أحكام شرعية الرجل هذا إذا كانت عدة المرأة قد انقضت إذا انقضت عدة المرأة في بيت أهلها ولم يراجعها 8 أشهر هذه اختلف الله يحفظك إذا كانت تحيض فقد انقضت إذا كانت حامل هل هي حامل؟ لا حامل ولا شيء طيب لا زالت صغيرة تحيض؟ طبعا تحيض المرأة خلاص معنى هذا قد انقضت عدتها وزاد باقي يعني قد معاهم أطفال بعد هذا يشتري السجل المركزي يعمل له سنة ونصف الله سنتين الدب. فالمهم يعني مثل هذا الحال الذي قد حصل يعني لا شك يعني في الإثم يعني في إثمه يجب عليه الآن يجب عليه أن يتركها حتى يعقد عقد جديد ومهر جديد وزواج جديد إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية أما إذا كانت الثالثة يعني أبعد وأبعد أبعد وأبعد فمسألة الأولاد الذي قد حصل والوطن الذي قد حصل فهذا بينه وبين الله لا شك أنه آثم مفرط مثل هذا ولا يجوز الإنسان يتساهل بمثل هذا الأمر يحصل مثل هذا تساهل في بعض الناس في الحج يترتب عليه ما يترتب على هذا بعض الناس يذهب يطوف طواف الإفاضة 4 أشواط، قال تعب بعد الأربعة الأشواط روح الفندق. طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وبعد سنتين حضر درس ولا محاضرة ولا واحد سأل له قال أنا حججت قبل مدري كم لكن فقط لا تعبت امس الأربعة أشواط وروحت، والآن يعني إيش الحكم؟ طيب ربما قد تزوج بعد ما رجلها قد كان زوج تزوج وعنده الآن ولدان أو أكثر وبقي يعني قد ارتكب من محظورات الإحرام ما ارتكب، يسأل الآن ما الحكم؟ الحكم أولا الزوجة هذه العقد باطل، هذه أول واحدة العقد باطل، يجب عليه أن يذهب فورا يذهب يكمل الحج الذي ما قد أتمه باقي عليه طواف الوداع قبل سنة قبل سنتين يذهب يطوف، وهل يذهب بعمرة يحرم يطوف ولا يذهب مباشرة يطوف ولو بزيادة؟ على قولين يذهب يطوف، يذهب يكمل ما بقي عليه يطوف من أول يطوف الطواف كاملا ولا يسعى بعده سهل يعني يطوف، وبعد ذلك يرجع يعقد على امرأته من جديد ويكون قد ارتكب يعني ما ارتكب محظورات الإحرام، فهذا جزاء التفريط والتساهل. مثل هذه المسائل الذي يترتب عليها أحكام شرعية لا يجوز للإنسان أن يفرط ويتساهل إلى مثل هذا الوقت، ولا أيضا يذهب قال أنا سألت واحد جارنا الدكان الذي بجانبنا وقال لي خريك يصبر فولا سمعت واحد بالتلفزيون وقال كذا وكذا وسؤال ثاني وجواب ثاني، هذا إذا كان هذا من أهل العلم وأفتى نفسه وقال كفارة يمين وحصل عن كفارة يمين، فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأبواب يترتب عليها أحكام شرعية. طيب يقول متى يكون الوقت الصحيح لصلاة ركعتي الشروق التي بعد الفجر؟ نتراوي الأول خلنا أول مرة يعني. طيب اكتبه ما الذي كان في الورقة هذا. طيب يقول متى يكون وقت صلاة ركعتي الشروق؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن البعض وهذا موجود حتى عند بعض طلاب العلم يحسب في ساعة، إذا كان عنده ساعة ولا جوال قال وقت الشروق الساعة مثلا 6:00 مثلا وقت الشروق، أول ما بقى 6 دقيقة قام الله أكبر، لا يجوز هذا الوقت، هو وقت النهي والكراهة الشديدة، لأنه لا يجوز أن تصلي إلا إذا ارتفعت الشمس. فبعد ارتفاع الشمس الشروق هذا يخبرك عن وقت الشروق، لكن وقت الصلاة يكون بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع مقدار رمح يعني 10 دقائق فصاعدا، بعد الشروق انظر كم موعد الشروق زد عليه 10 دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تصلي فصلي، لأن طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان، هذا الوقت يسجد المشركون للشمس، هذا الوقت وقت كراهة شديدة، ولكن بعد شروق الشمس وارتفاعها فصل. طيب يقول اكتب خلنا نتخرج مع العلم. طيب يقول هالك عن أب وإخوة أشقاء وابن، فما نصيب كل واحد منهم؟ وهل يرث ابن الابن من ميراث جده؟ طيب هذا الآن الهالك عن أبيه وأخوته الأشقاء وابن يعني ابنه من صلبه، فالأب يكون له السدس والابن له الباقي تعصيبا، والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء وابن الابن ليس له شيء، سواء كان ابن هذا الموجود المذكور أو ابن أخيه لأنه محجوب بالفرع الوارث الأعلى، فالميراث كل فجميع التركة بين الابن والأب، الأب له السدس نصا وإجماعا والابن له الباقي تعصيبا، والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء بالإجماع، محجوبين بالأب ومحجوبين بالابن. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.